إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. ففي هذين الحديثين يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن على كل رجل من الرجال مسؤولية يسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وإذا كان الرجل مسؤولا أمام الله سبحانه وتعالى عما استرعاه من النساء والبنات والبنين، فعلى العبد أن يعد لهذا السؤال جوابا: هل حفظ حق الله تعالى في هذا الذي استرعاه الله إياه أم لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بحكم فصل وقول جازم بأن كل رجل يسأل أمام الله تعالى عما استرعاه ربه تعالى يوم القيامة، فقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وإذا كانت المرأة في عصمة رجل من الرجال فعليه بأن ينظر إلى ملابسها وأن ينظر فيما تخرج به أمام الناس، لأنه مسؤول عن ذلك أمام رب الناس سبحانه وتعالى. واعلم يا عبد الله بأن المرأة في دين رب العالمين مكرمة مشرفة، حتى إن الله تعالى أنزل سورة كاملة باسم النساء، وهي من أكبر سور القرآن، بما يدل ذلك وغيره على أن المرأة في دين رب العالمين مكرمة معظمة مشرفة. كيف لا، وإن الله سبحانه وتعالى هو من كرمها وعظمها وشرفها. وحتى تعلم هذا الأمر العظيم، ينبغي عليك أن تنظر نظرة بعيدة إلى ما كانت عليه المرأة قبل في أيام الجاهلية، فإن الجاهليين والكفار والمشركين كانوا يعدون المرأة كأي متاع في البيت، فإذا حاضت المرأة ابتعدوا عنها كأنها جربا لا يقربونها أبدا، وإذا ولد للعبد البنات فكانوا يئدون البنات ويقتلونهم أحياء، حتى إن بعض كتب التواريخ يذكرون عن الرجال أنهم يجلسون بجوار المرأة إذا قرب وضعها، فإذا وضعت بنت أخذها وهي تصرخ في الصرخات الأول فيدفنها حية. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، فيمسكه على هون أم يدسه في التراب. وقال تعالى: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وقال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. فهذا هو حال البنات والنساء مع الجاهليين، فإنهم كانوا ينتظرون وضع نسائهم، فإذا ولدت بنات أخذوها في الصلخات الأول ويدفنونها حية، أو ربما ينتظرون عليها سنة أو أكثر ثم يدفنونها كذلك. وانظر كذلك في حال المرأة مع أهل الجاهلية، فإنهم كانوا لا يورثونها بل يرثونها، لأنها متاعا من الأمتعة التي يتمتعون بها في الدنيا، فإنها لا ترث بل تورث. ولذلك كانوا يقولون بنص قولهم: إن الميراث لمن يحمل السلاح ويركب الخيل. وهذا يدعوك يا عبد الله إلى أن تعلم ما عليه شرذمة من الناس اليوم من أنهم يمنعون إرث النساء، وهذه عادة جاهلية لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تكن في دين نبي الله صلى الله عليه وسلم، بل إن الله تعالى أنزل نصا محكما في أن النساء ترث كما يرث الرجال، ولكنهم نصيبهم أقل من الرجال. فقال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال تعالى: وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. فهذا حال أهل الجاهلية وهذا حال أهل الإسلام، فالإسلام يعظم المرأة في كل شيء في كل أمور حياتها. وإنما نذكر بعض النماذج والصور التي تميزت بها المرأة في الإسلام وكيف كانت مكرمة، ونذكر كذلك حالها وهي مع أهل الجاهلية. وكذلك من حالهم أن المرأة إذا مات عنها زوجها فإنها تكون نصيباً وميراثاً لمن يسبق إليها. فإذا مات زوج المرأة في الجاهلية عدت متاعاً من أمتعة البيت، فمن سبق إلى بيتها ودخل عليها أخذها كأنها ميراثا، وله معها ثلاث حالات: إما أن يتزوجها وإن لم ترض به فهي ميراث له أتت له بسهولة ويسر، فإما أن يتزوجها وإن لم ترض به، وإما أن يزوجها فهي ميراث له وهو مالكها وصاحبها، فإذا زوجها أخذ صداقها. وأما الحال الآخر أن يعضلها حتى تفتدي منه بمال، فيعضلها ألا تتزوج، فإذا أرادت أن تكون حرة لأنها أصبحت مقيدة في حال رجل وفي عصمة رجل افتدت منه بمال، وهذا كل نهى عنه الله سبحانه وتعالى في حال الإسلام وفي دين نبي الإسلام. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وقال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فالمرأة في دين الإسلام مكرمة معظمة، وأما في دين المشركين والكفار فهي كأي متاع من أمتعة البيت. وكذلك المرأة في حال الجاهليين أن للرجل أزواجا متعددة لا يحصرهم عدد. ولذلك لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالدين الخاتم، دين الأنبياء والمرسلين أجمع، دين الله رب العالمين، دين الإسلام، حدد الله سبحانه وتعالى لمن يريد الزواج ألا يزيد عن أربع. ولذلك لما بشر النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بالإسلام وكان بعض من آمن به من الصحابة لديه أكثر من أربعة نسوة، أمر النبي هؤلاء الصحابة أن يفارقوا من هم أزيد من الأربعة، فيختاروا أربعة نسوة فقط ويطلق الآخرين، لأن هذا دين الله رب العالمين. فقال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وأمر الرجال في حين معاشرتهم للنساء إذا تزوجوا، ورزق الله تعالى الرجال نسوة من أنفسهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فامرأتك من نفسك كما أخبر الله سبحانه وتعالى، فإذا تزوجتها فعملها بالمعروف. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وإذا أردت أن تأخذ منها شيئا هي تملكه لنفسها فلا يكون ذلك كما كان عليه أهل الجاهلية من أنها متاعا من أمتعة البيت، إنما لا يصح ذلك منك منها إلا أن يكون بسماحة نفس. فقال الله سبحانه وتعالى: فإن طبن لكم عن شيء فخلوه هنيئا مريئا. فإذا سمحت المرأة في دين الإسلام بشيء من حقها فلك أن تأخذه حلالا طيبا. وأما أهل الجاهلية فكانوا يعاملونها كأنها قطعة من البيت يتصرفون فيها حيث شاءوا. ولذلك كان أهل الجاهلية كذلك يعاملون المرأة وتعامل المرأة في دين المشركين والكفار، وكان من صفاتها معدومة الحياء. فإن كثيرا من النساء في حال الجاهليين في حال الكفار والمشركين كان الحياء عنها بمبعدة، ولذلك كانت تفتخر بعض النساء بعريهن عياذا بالله وانخلاعهن من ثيابهن حتى وهن في الطواف. ولذلك كانت تقول فاجرتهن: اليوم يبدو بعضه أو كله. فكانت تفتخر بأن بعض جسدها يظهر حتى وهي في الطواف، وهي تزعم بأنها تتقرب إلى الله تعالى. وأما في دين الإسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم وضع حدودا فاصلة بين دين الإسلام دين رب العالمين وبين ما كان عليه أهل الجاهلية. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن الإسلام وضع وسائل كثيرة لحفظ النساء والحفاظ على أعراضهن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فالعرض محرم من المسلم على المسلم، فإن المسلم لا يهتك عرض أخيه في كل أمور حياته وفي كل أمور دينه. ولذلك وضع النبي صلى الله عليه وسلم وسائلا كثيرة تحافظ على النساء ألا يهتك أعراضهن، وأن يكون عرضهن حفاظا ومحافظا عليه. فأمر الله سبحانه وتعالى بالحجاب وأن تحتشم المرأة ولا تخرج متعطرة متطيبة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمرأة إن تعطرت ومرت بقوم فشموا ريحها فهي زانية. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخلو رجل بامرأة، لأن هذين الاثنين ثالثهما الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا وثالثهما الشيطان. وكذلك من الاحترازات والوسائل التي يحافظ بها على عرض المرأة ألا تتكلم بكلام لين حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض. فقال الله سبحانه وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. وأمر النساء كذلك بأن تدني عليها من جلابيبها حتى لا يظهر شيء منها. فقال الله سبحانه وتعالى: يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وإذا كان الله سبحانه وتعالى أمر النساء ألا يسمع صوت الخلخال الذي في القدم، فقال تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فأمر النساء ألا تسمع الصوت بأن تضرب في الأرض، فكيف بإظهار الزينة نفسها؟ الله تعالى ينهى أن يسمع صوت الزينة الذي لا يظهر أمام الرجال، فكيف بإظهار الزينة؟ وهذا يأتي بيانه إن شاء الله. وكذلك حرم على النساء أن تنظر إلى الرجال نظرة شهوة، فقال تعالى: وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالمرأة معظمة ومشرفة ومكرمة في دين رب العالمين، ولكن عليها أن تتسم بهذه الصفات وأن تأتي بهذه الوسائل حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض. وكذلك أمر المرأة ألا تختلط مع الرجال، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الجالسين: يا رسول الله، أرأيت الحموة؟ وهو أخو الزوج وأقارب الزوج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت، أي كما أنك تفر من الموت وأسبابه، ففر من أن تجلس زوجتك مع أخيك أو أقاربك وحدهما، لا أنك تشك فيه أو فيها، ولكنك على يقين تشك في الشيطان الرجيم. فإنه إذا جلس مع امرأة ورجل فإنه لا يأمرهما إلا بالمنكر وينهاهما عن المعروف. وكذلك من الوسائل التي تحفظ بها المرأة في دين رب العالمين ألا يصافح رجل امرأة لأن ذلك مدعاة إلى الشهوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صافح امرأة بيديه، في معنى الحديث، فلو أنه يطعن في رأسه لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، أي لا تحل له أن يصافحها. وأما من هما محرمون عليه فلك ذلك أن تصافحهم، فأمك وأختك وابنتك وزوجتك والمحارم تحريما أبديا يحل لك أن تصافحها. وأما ابنة عمك وابنة خالك وغير ذلك ممن يحل لك أن تتزوجه فيحرم عليك أن تصافحه، لا لكونك صاحب شهوة أو هي تحل إليك في ذلك، ولكن لخوفك من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وأما المرأة في العصر الحاضر والمرأة عند الغرب فقد فاق الكفار والمشركون ما كان عليه أهل الجاهلية الأولى، فإنهم يتركون النساء عياذا بالله يأتون ما يأتون به جهارا نهارا، بل إنهم يعرضونها كسلعة رخيصة أمام كل أحد، فيطلع عليها من يطلع عليها ممن في قلبه مرض. فالنساء عند الغرب ليست لها قيمة، وإنما هي تجعل إعلانا على إطار سيارة، على افتتاح محل، على غير ذلك، ليست لها قيمة، ولذلك يعرضونها بل يسمحون لها بالعري والقاذورات والخنا وما يأتون به. وعلى المرأة المسلمة ألا تتشبه بأولئك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من تشبه بقوم فهو منهم. فلا تتشبه البنت المسلمة والمرأة المسلمة بأولئك الكافرات الفاجرات الذين يبدين زينتهن وفجورهن في الطرقات وعلى الشاشات، وعلى ولي الأمر أن يحافظ على ذلك وأن ينظر في ثياب بناته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: وكلكم مسؤول عن رعيته. انظر في حال البنات الذين يذهبن إلى المدارس خاصة، وأقول ذلك والكل يصدقني في ذلك، فإن البنات اليوم غالبهن، فإن القلة دائما مع أهل الحق، فغالب البنات اليوم إلا من رحم الله يخرجن بالبنطال مرفوع فوق القدم بدون جورب أو بدون شراب، ويراها كل أحد فضلا عما تلبسه من فوق، يبدو زينتها أمام كل أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى أمر الرجال أن يغضن من أبصارهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فإذا خرجت البنت أو المرأة بحالة كذلك وركب الشيطان رؤوس بعض الشباب وتحولت تلك النظرة إلى أمر داخلي لا يعلمه إلا الله، فعلى هذه البنت أو المرأة كفل وذنب من ذلك، وعلى ولي أمرها كذلك كفل وذنب من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والضد بالضد، فإذا أمرتها بالمعروف والخير والصلاة وشرع الله سبحانه وتعالى أتوا كلهم في ميزان حسناته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فإذا أمرت ابنتك وامرأتك وأولادك بالحفاظ على دين الله، بإقامة الصلاة، بلبس الثياب المحتشمة المحجبة، أتوا كلهم في ميزان حسنات، والضد بالضد. فمن يأمر بالشر والمنكر وغير ذلك أتى الجميع في ميزان سيئاته، نسأل الله السلامة والعافية. فاتق الله يا عبد الله، وحافظ على بناتك ونسائك ألا يقعن في شباك الشيطان من الإنس والجان، فإن الشيطان له أعوان كثر من الإنسيين من بني آدم يعاونونه ويساعدونه في هتك المحارم. والله سبحانه وتعالى أمر بالثياب وبأخذ الزينة كذلك، فقال الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال الله سبحانه وتعالى فيما أخبر سبحانه وتعالى في سورة الأعراف أنه أنزل لباسا يواري سوآتنا، فلا يظهر عبد سوأته إلا أمام من أحل الله له ذلك، أمام زوجته، وكذلك الزوجة لا تظهر ذلك إلا أمام زوجها، وإلا كانت معاقبة ومذنبة أمام الله سبحانه وتعالى. فليتذكر المسلم هذا الأمر العظيم، لأنه مستفشي كثيرا، وهو مستشر في دنيا الناس اليوم. أن تخرج البنت متعطرة بدون حجاب، رافعة بنطالها الذي لا يحل لها أصلا أن تلبسه إلا تحت الثياب إن أحل لها ذلك، فتخرج بالبنطال بدون حجاب متعطرة تلبس الملابس الضيقة التي تفتن الملتزم فضلا عمن في قلبه شهوة. فليتقي المرء نفسه وليتقي ربه لأنه مسؤول عن ذلك. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.